يقول هل يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية؟ إذا كان الحاضرون يعرفون العربية فما فلو خطب بغير اللغة العربية لا تصح الخطبة، وإذا كان كلهم أعاجم لا يعرفون اللغة العربية فخطب بلغتهم الراجح أنه يصح. المقصود الموعظة سواء باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. يقول ماذا تنصحون أئمة المساجد في اختيارهم من عناوين الخطبة؟ ممكن تأخذ العناوين من آيات من القرآن أو من أحاديث، أو يبدأ الإنسان في تسلسل أركان الإيمان ثم أركان الإسلام، وممكن يأخذ الخطيب عناوين من كتاب التوحيد شيخ محمد الوهاب، وممكن من الواسطية، وممكن من مدارج السالكين لابن القيم، وممكن من الأربعين النووية وجامع العلوم والحكم وهكذا. يقول هل الخطبتان في الأصل بدل من ركعتين الثالث والرابع من صلاة الظهر؟ لا، الجمعة فرض مستقل ليس كالظهر أو هي عوض عن الظهر. نعم، لكن جعل الجمعة لما كان فرضا مستقلا خفف عن الأمة فعفي لهم عن صلاة الظهر، وما الراجح في وقت الاستجابة يوم الجمعة. أقرب الأقوال الله أعلم هي آخر ساعة من النهار، يعني مثلا من قبل المغرب نصف ساعة الإنسان يدعو، الله سبحانه وتعالى ما يخيب لا يخيب من دعاه. يقول هل تشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة؟ نعم، تشترط الموالاة بحيث ما يكون فيه فاصل طويل بين بعد انتهاء الخطبة وبين الصلاة. بسألك شانك غائب يومين بنسألك، بس فكر ها لا تستعجل. يقول عند دعاء الإمام في نهاية الخطبة يقوم الناس استعدادا للصلاة، فهل يحصلون على أجر الجمعة أم الدعاء ليس مشروط الخطبة؟ وش تقول؟ بس هل لك السؤال، يعني يقول أبغى بعبارة ثانية عشان جاوبه، ما هو المقدار الذي يكثر منه الإمام من الدعاء في الجمعة؟ ها ها، يعني وش كثر الإمام في الجمعة يدعو في آخر الخطبة مثلا؟ ثلاث دقائق، خمس، ولا دقيقة، ولا عشر، ولا حسب الحال؟ حسب الحال يعني ها يصار في نازل. طيب شو تقول يا شيخ؟ ها حسب الحال يعني. طيب بسأل سؤال أبسط محمد، هل السنة دعاء الخطيب يوم الجمعة ولا مو غير مسنون؟ ما ورد. اي نعم، يعني ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم الجمعة إلا الاستسقاء طبعا، لكن بغير الاستسقاء ما أعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم الجمعة. لذلك المصنف رحمه الله لم يذكر هذا من شروط صحة الجمعة، هذا جانب. جانب آخر، من يرى أفضلية الدعاء يستدلون بحديث أن من ساعة الإجابة من دخول الخطيب حتى تنقضي الصلاة، لكن هذا الحديث وإن كان في مسلم قد علّه الدارقطني، يعني الله أعلم أن الأفضل أن الخطيب لا يطيل في الدعاء، هذا أقرب للسنة إن احتاج للدعاء. تقول ما المقصود من خطبة الجمعة؟ هل هي اجتماعية أم معضية أم غير ذلك؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر ما هو موضوع الخطبة، قال الحديث عن أسماء الله وصفاته ومعرفة الله وعن وصول الدين، ثم قال حتى يخرج السامعون وهم يحبون الله. بل شيخ الإسلام رحمه الله قال لو كانت الخطبة عن الموت وأن ميراثك سيقسم بعد موتك، قال هذا لا تصح به الخطبة لأنه ليس فيه موعظة، تعيد الناس إلى الله من أصول الإيمان. فالأصل أنها تكون فيما فيه وعظ، وعظ ما يوعظ به ما في القرآن. الله يقول عن القرآن يعظكم به، وقال يا ناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، في الآية الأخرى وموعظة وهدى. لكن لو خطب الخطيب عن أمور اجتماعية ما في بأس، يعني فيما يقع فيه من أخطاس فيه الناس من أخطاء أو تذكير أو تعليم، لكن أفضل شيء في الخطب أصول الدين، يعني في أسماء الله وصفاته ونحو ذلك. يقول كيف يكون الخطيب مفوها؟ العبرة في الخطب ما هي، ليست الفصاحة، العبرة بصلاح القلب. وموسى عليه السلام لم يكن فصيحا، وأمته أكثر الأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلح القلب يدخل الكلام لو بالإشارة إلى القلب. يقول ما مقدار الحركة الجائزة في إلقاء الخطبة مثل يتحرك الخطيب يراه ويلتفت؟ الثابت أن سلم كان يخطب قائما، ولا أعرف دليل على أن سلم كان يلتفت يمنها ويسرى في الخطبة، لكن يظهر الأمر واسع لو التفت يمين ويسار الأمر واسع. يقول هل يشرع رفع اليدين عند دعاء الإمام في الخطبة أم فقط عند دعاء المطر؟ عند الدعاء إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء يرفع الأئمة يرفع المأمومون أيديهم في الصلاة في الخطبة في الاستسقاء، وإذا لم يرفع الإمام لا يرفعون. هذا جانب. جانب آخر، بعض الناس عند الدعاء يرفع صوته يقول آمين، وهذا خلاف الوارد. الله يقول ادعوا ربكم تضرعا خفية، من غير رفع الصوت. يقول قول واقم الصلاة بعد انتهاء الخطبة هو سنة؟ لا، ليس بسنة. يقول هل هناك دليل على القول بين الخطبتين استغفر الله لي ولكم؟ في صحيح ابن حبان كان النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة الأولى يقول أقول قول هذا، قال واستغفر الله لي ولكم فاستغفر وتوب إليه. يقول بعض الناس يقوم استئذان الصلاة في حال دعاء الإمام، لا ما يجوز، يجلس المأموم حتى يفرغ الإمام من الخطبة. يقول هل ورد قول إن الله يأمر بالعدل في نهاية الخطبة؟ أول من قالها في نهاية الخطبة واستمر بعض الناس عليها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول ما هو الأفضل، رفع اليدين بين الخطبتين أم الاستغفار بدون الرفع؟ لا، استغفار بدون رفع، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رفعوا أيديهم بين الخطبتين في الاستغفار. يقول ما معنى كلمتي الذل والخضوع؟ يقول بعبارة بسيطة، هو الدين بسيط، لذلك الإنسان يبين عيش الإنسان بشيء بسيط، لكنه الإنسان عن التفيهق والتشدق. والقرآن الله قال عن لسان عربي مبين، هو شرط عبارة بسيطة. ذل عكس الكبر، لا تتكبر على الله، اللي الله يقول لك افعله. الخضوع أبلغ من الذل، يعني الذل قد يكون إنسان مكره عليه، لكن الخضوع باختياره. ذلك في بعض في الأثر وخضع وخضعت، لكن ما في ذليت. وأكثر من يستخدم الذل هو ابن القيم رحمه الله، والأكمل الخضوع. نحن ذكرناكم طاعة محبة خضوع، ما قلنا ذل. الذل صحيحة بس أفضل منها الخضوع، قد يكون الذل الإنسان مجبر عليها. ما هو مثال المحبة الجبلية؟ مثل تحب تشرب الماء، هذه محبة جب الليل. تحب تلبس ثوب زين، هذه محبة جب الليل. يقول كيف نحقق كمال محبة الله؟ مثل ما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطاعة. فأسهل لكم مثال ثاني على المحبة، ما يصير عندكم لبس. لو مثلا شخص من الأولياء، مثلا لو رجل يدعى من دون الأسماء زيد ميت، فشخص تقول تحب زيد؟ تقول نعم. يقول نعم أحب زيد. ليه؟ يقول ينفعني ويضرني، فأنا أروح له وأذبح له وأطيعه. والسدنة اللي عند القبر يقول لو ما تذبح له يزعل عليك، كان ما أبغى يزعل. هذه محبة شركية. واضح؟ نعم يا شيخ. يقول بعض العلماء: من حب، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وما وجه ذلك؟ يعني ترك النصوص الأخرى. الله يقول: فلا تخشوني، فترك الخشية. من كان يرجو ترك الرجاء. فيأخذ الشيء، يعني مثلا الشخص يقول أنا عبد الله بس بالمحبة، يقول غلط. هي تحب، يقول بس أحبه، يقول لا، تحب تحبه وتخافه إذا عصيت وترجوه لو كان عندك تقصير. نعم. نعم يا محمد، يلا تطلع. يلا بعطيك مثال عول عشان أسهلك الخمسة عشر. ثلثين وربع ونص. ماشي، بس خلنا نشوف. ماذا يا أخي؟ أيوة أنا أعطيتك وتعب الفراغ. يلا عب، خلنا نشوف يا خلنا نشوف بس وش الورثة. زوجه إيش؟ طيب حط اثنين على اليمين، اثنين بنت، ثلثين. ايوه بس اخر شوي اشوف. نعم يا سليمان، اعطها المسألة. ها ها، ثلثين ايش؟ شو؟ طيب عدله، انا اقولك عدله، انا عارف انها غلط فعدله. هو حط زوجه وبنت. ها طيب حط سدس. يلا نمشي معه، سدس بدل الثلثين. أصل مسألة من كم؟ شلون طلعتها 12؟ اشرح لنا. طيب اسبر لي بين، ما ليش هنا، اسبر لي شوي. هنا اثنين واربعة، اسبر لي شوي بس. الحين اربعة واثنين، وش بينهن؟ مداخلة. نأخذ الأكبر، ايه اللي هو اربعة. طيب بعدين بقينا اربعة وستة، وش بينهم؟ شنو مباينة؟ ايه ايش بينهم؟ ها طب نمشي مع حبة حبة شوي شوي. ها ايش بينهم؟ انت بس انت هذه مدها شوي كده تصير صح. بتال زوجة حطها زوج. لا تمسحها بس كذا كأنك غلطان بالكتابة، بس طيب ما في مشكلة. طيب أربعة وستة وش بينهم يا محمد؟ نعم موافقة. حط سهم كذا، لا أنا باكي تعكس، لا حط المثلث فوق زي الخيمة كذا بس فوق. شوف يا شيخ محمد هنا اكتبها عشان توسع نفسك. أيوة أربعة وستة. طيب وش الرقم اللي تتفقون فيه اللي انقسم على الاثنين؟ اثنين جاوبتك أنا أصلا. اثنين حط اثنين. طيب أربعة تقسيم اثنين حط هنا اثنين. طيب بعدين اثنين ضرب ستة يطلع أصل مسألة 12، حطينا 12. يلا قسم سدسة كم؟ اثنين وربعها. بس خلني أشوف يا ربع ليش ثلاثة هنا؟ ونصفها كم؟ ستة. احسبها ستة وثلاثة تسعة صح؟ 11. يعني ما أدري عنك أنت الحين طلعناك تحلها ها؟ ما تعود 15. ما ندري عنك أنا ما قلت 15. يلا عدل فيها. أنا ما قلت، أنا قلت لك ثلثين بس هم اللي غلطوك. عدلي شوف حط ثلثين وربع وسدس عشان نبدأ الحين تعود من 12 ل 13 بعدين ناخذ مثال غير. ها حد حطيت؟ خلاص خلنا نقوم واحد غيرك عشان انت قمت. يلا قمت تعرف. يلا أنت محمد قلبت حتى الأرقام. حط الثلاثة تحت. حط ثلثين بس اثنين وتحت ثلاثة. يلا عب الفراغ. أختين شقي وبنت. لا ما تجي. سدس أم تمام. هذا زوج ولا زوجة؟ حط زوجة. أصل مسألة من كم؟ 12. يلا حط 12. وين تحط 12؟ تمام. يلا اقسم ثلثين كم؟ 12 تقسيم 3 8 تمام. والأربعة 12 تقسيم 4 طيب تمام. 12 تقسيم 6 2. يلا اجمع كم؟ 13. خلاص حط اشطب هذا حط 13 تمام. يلا قم تعرف. يلا شوف عشان بس أنت امسح اللي على اليمين هذا بس. حط بدال الستة اثنين. يلا عب الفراغ. هاي تعود 15. ارفع صوتك بس عشان نسمع. اختين ثلثين ايوه. الزوج الربع والبنت النص. لا لذلك احنا خليه يقسم نشوف. طيب احذف دالة الاربع حط ثلاثة. يجي معك ولا ما يجي؟ يجي ولا ما يجي؟ اقسم نشوف اقسم. يلا حط بس انت ولا أم ثلث ما تجي. ها هنا حط زوج وهنا حط إخوة لأم. وش الثلث ولا السدس؟ خلنا نشوف يا ثلث. خلاص حط أخ لأم إخوة لأم. يلا اكسب. ها أصل مثلا كم؟ طيب ستة قسمها شوف كم معالك. ها سبعة. طيب شوف حط ثلثين وربع ونص تجي. اي عدل عليها خلاص تعرف تقسم. يلا ها يلا اقسم امسح هذا لا لي صار امسح هاي. يلا عبل. ها طيب حاول فيها لين تجي. غير في الأرقام. هذا أنت اللي حاطه ملح. لا خليه يقسم. ها يلا يقسم تمام. بس خلنا نشوف إنه ما يلا بس وخر شوي خلنا نشوف شنت كاتب. ها كم صارت؟ ها خلاص حط تمام. الحين بقول إلى 17 كم هذه؟ ها ثلثين وثلث وربع بس زد سدس. سدس زد سدس إذا زد سدس يصير 17. شوف محمد خلنا نشوف شو كتبت. أيوة أنت يعني وزوج ما أدري عنك أنت اللي حاط ثلث كم؟ عشان أسهل لك شوي دل بنتين حط أختين شقيقتين أو أختين لأب. حط أختين لأب والربع عشان تحاطي حط زوجة واللي تحت عشان ديك الثلث. الثلث حط إخوة لأم. تحت وش هو؟ جدة أو أم. أو أم كيف حط أم. يلا اقسم. الثلثين بس شوية محمد أشوف. خلاص المسألة من 12 تمام. الثلثين كم؟ 8 والربع 3 تمام. الثلث 4 السدس 2. طيب اجمع معي 8 و 3 11 11 و 4 15 و 2 17. ايش طبع الاثنين هذا؟ حد 17 تمام. انت اعطيتهم مراجعة باب الصفحة كاملة. يصير مراجعة كل يوم يصير نص صفحة كذا سهل. نعم بكرة ما في درس إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله. الجمعة السبت الأحد ما في إن شاء الله الاثنين. طيب يا مصطفى متى وقت صلاة الإشراق؟ صلاة الإشراق متى؟ اسمها صلاة الإشراق؟ ها؟ نعم؟ اسمها صلاة الشروق؟ ايش تقول عمر؟ نعم، ما في شيء اسمه صلاة الشروق أو إشراق، وإنما صلاة الضحى. يعني بس بعض الناس يسمي صلاة الشروق لأنها تبدأ بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمح. مش معنى دون السماء؟ ما أقصد السماء في ليش؟ يعني واحد ماشي جنب حلقة. طيب بسألك، لو في الحلقة وانت تقرأ الأستاذ آية فيها سجود تلاوة تسجد؟ ها؟ سنة مؤكدة. طيب في التعليم كل شوية تقرأ وتعيد في المرة الأولى، طيب تسجد أنت والمدرس تصير تقرأ عليه؟ أنت ومدرس. طيب واللي في الحلقة؟ كل واحد مشغول، لكن لو كانوا ينصتون لقراءتك يسجدون.